هذا السائل يقول: أنا مبتلى ببلاء عظيم، كلما تكلمت عن شيء للناس من أموري الخاصة يتعطل ذلك الشيء، فأقول أقضوا حوائجكم بالسر والكتمان، فهل حسد الناس يمنع النعمة؟ هو الحاسد عدو نعمة الله، وقد يصل إلى الإنسان أذى بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون سبب حسد حاسد أو نفس خبيثة، وتكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى وصول الأذى، ولهذا لكون يترتب عليه شر وأذى للإنسان أمرنا بالتعوذ منه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فهو له شر وله ضرر، ولا يكون ضرره إلا بإذن الله، ولهذا أمرنا أن نتعوذ بالله تبارك وتعالى من شره. فالحاسد والعائن ومن هو صاحب نفس خبيثة قد يضر بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن يكون في هذا الكون إلا شيء قدره الله وكتبه. فعلى كل حال صاحب النعمة عندما يخشى على نعمته أذى فإنه يلتجئ إلى الله ويفوض أمره إلى الله، ويطلب من الله سبحانه وتعالى حفظه وكفايته وعونه. نعم.